فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه كبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا أطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. إنا نطمع لنا ربنا خطايانا أن كنا أولى المؤمنين. صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى هذه التلاوة المباركة لما تيسر من كتاب الله من أول سورة الشعراء، تلاها علينا القارئ الشيخ علي شميس هنا في هذه الساحة المباركة، مسجد السيدة زينب رضي الله تعالى عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، ونحن ننقل لكم صلاة الفجر.